حديث النهي عن الإسبال في الإزار. والسؤال: إني سمعت من بعض الطلبة أن الجمهور يرون كراهية الإسبال. أي نعم، هذا لا خلاف في هذا، فكيف يكون توجيه حديثنا؟ الإسبال طبعا مكروه، لا شك فيه، فما هو السؤال؟ ما أدري يعني الإسبال لا يجوز أصلا، سواء كان في القميص أو في الإزار. الاختلاف في القميص والإزار، فسواء كان في القميص أو الإزار الإسبال لا يجوز. طيب، بعض الناس ينكرون على حديث الذباب. والله بعض الناس ينكرون على حديث الذباب. لماذا ينكرون؟ لأنهم لم يعلموا ما أودع الله فيه. وعلم الحديث وعلم الطب قد كشف لنا الآن بأنه فعلا في أحد جناحي الذباب دواء، في أحدهما داء وفي آخره دواء. ومن العلماء من كتبوا في هذا الباب مقالات وكتب وأثبتوا هذا كما جاء في الحديث، وذكر أنهم ذكروا قصة الحرب العالمية الثانية التي كانت في 1935 إلى 40 في ألمانيا. مئات من الجرحى رموا في الفضاء وليس لهم من يعالجهم، فيقال جاء الذباب وجلست هذه المجموعة من الذباب على هؤلاء الجرحى وشفوا بدون علاج. فالناس كتبوا في هذا كثيرا، أما الذي ينكر فلينكر، هذا ليس له دواء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا وتكلم بالوحي، ما تكلم هو بدون وحي، إنما اعتراض هو على أبي هريرة. الناس اعترضوا منهم أبو ريا في كتابه شيخ المضيرة. تعرفون أبو ريا؟ هذا محمود أبو ريا له كتابان في التشكيك في السنة، أحدهما شيخ المضيرة يقصد به أبو هريرة، والثاني أضواء على السنة المحمدية. فهو ينكر حجية السنة وأشياء من جملة اعتراضه حديث الذباب. يقول أبو هريرة يروي حديثا غريبا، من جملة هذه الحديث الغريبة حديث الذباب، ولكن لا يدري أن هناك أيضا اثنين من الصحابيين يرويان هذا الحديث أيضا، منهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك يرويان أيضا هذا الحديث. عرفتوا النقطة هذه إخواني؟ هذا فالحافظ بن حجر لما وصل إلى حديث الذباب ووجد بعض الناس قديما كأنه يعترض على أبي هريرة في رواية هذا الحديث، فقال حافظ بن حجر في فتح الباري موجود هذا، وليس أبو هريرة هو وحده راوي هذا الحديث، إنما رواه اثنان أيضا كما قلت الآن، وهما من؟ أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك. إذن لماذا هجم على أبي هريرة؟ لماذا الطعن في أبي هريرة ما دام رواه غيره أيضا؟ هذا هو بالاختصار. طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.